Book 2 21 21 21 Легкая беседа 2 محادثة قصيرة رقم 2 محادثة قصيرة رقم 2 Вы откуда? من أين أنت؟ من أين أنت؟ إز بازل. أنا من بازل. أنا من بازل. بازل находится в Швейцарии. بازل في سويسرا. بازل في سويسرا. Разрешите мне представить вам господина Мюллера. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Он иностранец. هو أجنبي. هو أجنبي. Он говорит на нескольких языках. هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. Вы здесь впервые? هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Нет, я уже была здесь в прошлом году. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Но только одну неделю. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Как вам у нас нравится? أتستمتع بوجودك عندنا؟ أتستمتع بوجودك عندنا؟ Очень хорошо. Люди очень приятные. جدا. الناس هنا لطفاء. جدا. الناس هنا لطفاء. И ландшафт мне тоже нравится. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Кто вы по профессии? ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ Я переводчица. أنا مترجم. أنا مترجم. Я перевожу книги. أنا أترجم الكتب. أنا أترجم الكتب. Вы здесь один? هل حضرتك هنا لوحدك؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ Нет. Мой муж тоже здесь. لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. А вот там двое моих детей. وهناك طفلاي الاثنان. وهناك أطفالي الاثنان.